طيب لو صلى نظر أن يصلي في مسجد في المنطقة عندهم مثلا، ويوجد مسجد جامع وأفضل منه في البلد، هل يجوز له الانتقال للمسجد الجامع ولا يجب في المسجد الذي نظر فيه؟ يعني هل هذا مختص بالمساجد الثلاثة ولا يتعدى إلى غيره؟ ما نعطينا قاعد قلنا يا صحيح يجوز له أن ينتقل إلى يا صحيح إيه نعم أفضل يجوز له أن ينتقل منه. فالأفضل في النفس يجوز انتقال إليه، أما الأقل فلا يجوز. طيب مبطلات الاعتكاف، قال ويبطل الاعتكاف بخروجه من المسجد لغير عذر لقول عائشة رضي الله عنها السنة المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه، وهو أبو داود وحديث كان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان دي رواية مسلم والحديث متفق عليه، لكن حديث أبي داود اختصره المؤلف اختصره. عائشة رضي الله عنها تقول السنة المعتكف ألا يعود مريضا، حديث أبي داود السنة المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه. قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه. وفي رواية السنة للمعتكف الصوم. والصوم هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. وقولها السنة له حكم الرفع، يعني مراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للمعتكف أن يباشر كده، ولا يجوز له التقبيل، ولا يجوز له الضم، ولا يجوز له أن يمس امرأته بشهوة، لا يجوز. لكن لو ناولته شيئا فمست يده يدها في حاجة؟ لا. المباشرة داخلة في عموم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بالمباشرة هنا العموم مش كده؟ لأن المباشرة دواعي الجماع ودواعي الوقوف، فتحمل المباشرة هنا على عمومها، فيقصد بها المباشرة فيما دون الجماع والجماع نفسه، يقصد بها الأمرين. فنقول يحرم على المعتكف المباشرة بجميع أنواعها، وإن فعل ولم ينزل يحرم عليه واعتكافه صحيح. إيه نعم، إن فعل ولم ينزل فيحرم عليه واعتكافه صحيح، وإن فعل وأنزل بطل اعتكافه، هذا فيما دون الفرض. طيب عيادة المريض، لا يخرج لعيادة المريض إلا إن كان المريض هذا أبوه أو أخوه ينوي قطع الاعتكاف ويخرج لأبيه ويرجع مرة أخرى ويستأنف الاعتكاف من جديد، لأن هذا كما سبق من تعارض الواجب مع المستحب. طيب لو هو معتكف وأهله اتصلوا به في قضاء حاجة لا يقضيها غيره، روح هات لنا الشيء الفلاني وتعال هات لنا الفطار. ومراته ما بتشتري بتشتري السوق ولا طاعة تشتري. في اخوة ما شاء الله عليه ربنا يجزون خير لو طلعت زوجته على راس الشارع تتوه. اي والله تتوه. ليه؟ عايشة معاه بدلها 20 سنة مفروض عليها مشفتش الشارع. ها؟ ايه نعم صحيح والله. اعرف رجل زوجته خرجت الاولاد في المدرسة تاهت وغرب دور على طول النار طول النار دور عليه تاهت في البلد. فتعالى هات لنا افطار ما عرفش تطلع السوق. راح جاب له فطار ورجع. يجوز في الاعتكاف ولا يجوز؟ يجوز صحيح يعني حاجة لابد منه مش كده؟ صحيح. لا لا إن هذا من الحاجة التي لا بد منها. طيب قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يعني كناية عن الزوج والغائب فيجوز له أن يخرج من اعتكافه للحاجة الحسية أو الحاجة الشرعية. حاجة حسية اللي هي الطعام والشراب وما شابه ذلك من الضرورات أو الحاجة الشرعية كالوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة والغسل من الجنابة وغيره. هذا الذي لم يكن في المساجد ما يغتسل به يعني ده غير موجود النهاردة غير موجود. طيب لو هو معتكف معاه 10 معتكف معاه 5 والخمسة كل واحد ابنه بيجيب له الفطار وهو ما فيش حد يجيب له الفطار يفطر معاهم ولا يطلع يصرف في البيت؟ ولا يفطر مع الموجودين في المسجد؟ طيب لو كانوا حيوكلوه يفطر معاهم؟ ها؟ والله الصورة دي بتكون عادي يعني طب وإن كان هذا يتسبب له في الحرج والمن عليه بعد ذلك ايه صحيح إن كان هذا يتضرر به بالمن عليه بعد ذلك أو أنه يحرج له أن يأخذ فيأكل في بيته ويرجع هذا إذا لم يجد من يأتيه بالطعام إن لم يكن له خادم أو ولد يأتيه بالطعام إلا يجوز الخروج. اي نعم لا يجوز. كانت بنات يعني مثلا يجوز انه ياتوا به لمثل ما فيش مانع خروجها خروج الزوجه لزوجها بالطعام وهو معتكف لا مانع ما فيش منه مانع ما دام تخرج به اللباس الشرعي والشروط الشرعيه لا مانع. وصفيه رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كما في الصحيحين فجلس معها وكلمها ثم خرج ليقلبها ورجع كده. طيب فيه على ايام نحن ما يسمى بسنة زيارة المعتكف سنة يحب يا فلان ازور فلان عشان معتكف زيارة المعتكف سنة وبعدين يروح الرجل ويقعد ويفتحوا المواضيع وبالساعة والاثنين وده يطلع وده يخش ها الراجل جاب 10 أيام يستأجر الضيوف بس ما كانش معتكف. في سنة اسمها سنة ذات المعتكف طب وزيارة الصبيان؟ بدليل ان بقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ان احدا زاره في اعتكافه الا صفيه. مش كده؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وزر غيره ستدب بين ازواجه في الصحيحين لما اعتكف وضرب لنفسه قبه تركيه و استأذنت عائشة فأذن لها وبعدين استأذنت حفصة وبعدين استأذنت فوجد الأخبية كلها ضربت ودي بقى عايزة تقعد عشان تتكلم مع نبي السلام ويكلمها ودي تجيله من الناحية دي يكلمها وبدأت الغيرة تدب بين أزواج نبي السلام والاعتكاف مش هيبقى في إخلاص إنما لأجل إيه؟ الغيرة. عشان عائشة هي اللي تقعد معاه في المسجد وتحادثه بقى بالليل ويحادثها وبتاعه أتوانى رخصة مش كده؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبته فقوضه وقال البر تريدنا، يعني هل أردتم بهذا الاعتكاف البر؟ ثم أمر ببقية الأخضية فقوضت وأخرية المسجد وقضاه في العام الذي يليه 20 يوما وترك الاعتكاف في رمضان. إيه نعم صحيح المستحب لا يجب بالشروع فيه صحيح على هذا الحديث. فالأصل جماعة المعتكف يقضي جميع وقته في العلاج هذا القصد. واحد عايزه في شيء ضروري يروح له المسجد يقضي حاجته ويخرج مباشرة. الكلمتين اللي هما يتكلمهم في المباح مع من جاءه يرفع عنهم في الشريعة. جاء بيسأله في مسألة ضرورية وبتاع وعايزه في شيء معين، طب والله يا أخي اعمل كذا خلي كذا أنا وديت مش عارف إيه فين، ويخرج مباشرة ولا يطيل معه. طيب اذا يبطل بالخروج غير عذر لحديث عائشه عند ابي داود ولقولها وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانساء. وكذلك نستدل على ان الخروج يؤثر في الاعتكاف مد نصلم راسه بعائشة رضي الله عنها ترجلها في المسجد في الغرفة وهو في المسجد، فلو كان يجوز لخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعل. قال وبنية الخروج ولو لم يخرج لحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني يبطل ولا لا يبطل؟ يبطل الاعتكاف ولا لا يبطل؟ نوى الفطر ولم يفطر يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر. فرق بين انه نوى الفطر ولم يفطر وبين انه فسخ النية. هو صيام النهارده قال روح فلان هات لنا اكل وتعالى. طيب راح يجيب الاكل قال لو عجبني الاكل ده انا هفطر، ما عجبنيش مش هفطر. شده نوى لكن لم يعزل. شده طيب هنا نوى ابطال الاعتكاف ولم يأتي بالمفطر يبطل اعتكافه؟ لا لا يبطل. نوى ابطال الاعتكاف ولم قال لو جاني اخويا النهارده ان شاء الله الساعة 1 اطلع معاه، ما جاش اخويا لا يبطل اعتكافه. فرق بين انه ينوي مبطل ولا يفعله وبين انه يفسخ النية. ايه فسخ النية بطل عنه خلاص انتهى. ايه هو صايم خلاص انا الان مفطر خلاص ولو لم ياكل بطل صيام قطع نية الصيام قطعه مش كده. فان نوى مبطلا للاعتكاف ولم يفعله لا يطول اعتكافه على الرجل. قال وبالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد فاذا حرم الوطء في عبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة عليه ولا كفارة نص عليه. بالإجماع يحرم على المعتكف الوقت، بالإجماع على المعتكف الوقت يحرم بالإجماع، وإن فعل يبطل اعتكافه، وإن فعل يبطل اعتكافه. وذكرنا إن مباشرة داخلة في عموم مباشرة. قال وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جمع المعتكف بطل اعتكافه. والأثر رواه أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وزاد فيه واستأنف، وإن كان المؤلف عندكم لم يضع كلمة استأنف في كلام ابن عباس لكن هي من كلام ابن عباس. قال واستأنف الاعتكاف يعني يبدأ من جديد، يستأنف يعني يبدأ من جديد، أما يبني يعني يكمل على ما مضى. وسمي الاستئناف، الاستئناف من ايه؟ استأنف الأمر يعني جدده. أصل استأنف جاي من ايه؟ من الأمر. أصل استأنف جاي من ايه؟ من الأنف. ليه؟ قالوا لأن الأنف هي مقدمة لإيه؟ الوجه، فدلت على البداية، فكذلك من استأنف يبدأ من جديد. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية. المباشرة فيها خلاف، والمرجح ما ذكره المؤلف، فإذا باشر فأنزل بطل اعتكافه، وإن باشر ولم ينزل صح اعتكافه ويأثم، لأنها لا تفسد الصوم أصلا، فمن باب أولى لا تفسد الاعتكاف. قال وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. صحيح الردة تبطل جميع الأعمال، التفصيل اللي سبق إن رجع الإسلام أو لم يرجع، وعلى القيد المذكور في الآية لما شرط لأبطن عملك، وعلى قوله في سورة البقرة وذكرنا إن الراجح مثل الشافعي وابن حزم أن العمل لا يبطل إلا إذا مات على الكفر. هو المراجع صحيح. طيب لا بطلان لا. لا طيب المباشرة تبطل يبطل نفسها وهو أعظم من ذلك. ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب فيما نقولوش ان اذا كان الصوم هو اعظم من الاعتكاف لا يبطل بالمباشرة بعدم الانزاء، من باب اولى لا تبطل الاعتكاف. قال وبالسكر لخروج السكران عن كونه من اهل المسجد. صحيح سبق ان من شروط صحة اعتكاف العقل، مش كده؟ والله تبارك وتعالى يقول يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مش كده؟ فإن وقع له السكر وهو معتكف بطل الاعتكاف، لأنه خرج عن حد العقل، ولأنه منهي عن قربان موضع الصلاة وهو سكران. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر. بالمفهوم لو لم يكن نذرا لا يجب عليه الاستئناف، لا يجب عليه. وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنظور على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف وإن خرج من المسجد بول أو غائط أو طهارة أو طهارة واجبة لما تقدم. عندنا نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق يعني ده الايه؟ لله علي ان اصوم خمسه ايام، ها؟ مفتوحة كده ماشي إشكال. طيب لو قال لله علي أن أصوم خمسة أيام متتابعة وصام يومين وقطع يوم ها يستأنف من جديد ولا لا يستأنف؟ يستأنف من جديد مش كده؟ طيب لو قال لله علي ان انا اصوم خمسة ايام من يوم السبت اللي جاي ليوم الاربعاء صام يومين وفطر يوم يجب عليه الاستئناف ولا لا يجب؟ ها؟ احسن يجب عليه الصوم الخمسة متتابعة وعليه كفارة يمين لأنه اشترط وصفين إيه هما؟ التتابع والوقت المعين مش كده؟ يستطيع النادي بالتتابع ولا لا يستطيع؟ يستطيع لكن الوقت المعين فات ولا ما فاتش؟ فات المحل صحيح وذلك المؤلف يقول إيه؟ إيه نعم صحيح وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد يعني أي مبطل يبطل به اعتكافه في النذر المتتابع يجب عليه أن يستأنفه من جديد بأي مبطل مش شرط أنه يكون المبطل مثلا أنه ترك الصوم في يوم لا أو أنه ترك مثلا يعني فعل أي مبطل كالإنزال دون الجماع أو فعل أي مبطل يبطل الاعتكاف وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة ليه؟ ليه لا كفارة؟ أنه ما حددش وأطلق خمسة أيام وخلاص كده؟ طيب أستأنف من جديد اليومين اللي خمسة صامهم يؤجر عليهم ولا ما يؤجر شيء؟ يؤجر عليهم صحيح لأنه أمكنه الإتيان بالمنظور على صفته ليه؟ لأنه مطلق كان يقدر أنه يجيبه من خمسة وأربعة في أي خمسة أيام فلزمه كحالة الابتداء يستأنف من جديد لأنه شرط على نفسه في النذر التتابع وليس عليه كفارة لأن الوقت قدامه متسع وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة ليه؟ قال لفوات المحل وكان نازل ان هو يصوم من السبت للخميس اللي جايين ده هم مش كده؟ لفوات المحل صحيح يعني وفى ببعض الطاعه وترك ايه؟ بعضها البعض الذي تركه يمكن استدراكه؟ لا لا يمكن خلاص الاسبوع عدى مش كده؟ فيكفر عليه كفاره يمين وذكرنا من القاعدة أن من نذر نذرا ولم يستطع أو لم يوفي به فعليه كفارة يمين وهي نذر شيئين مش كده التتابع والأيام المعينة مش كده طيب سقط منه الأيام المعينة لأنه أبطل اعتكافه بمبطل صحيح ولا يبطل اعتكافه إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم لأن المساجد قديما لم يكن فيها إيه؟ لا دورات مياه ولا مياه كمثل عصرنا الآن فكانوا يحتاجون للخروج من أجل أنه يذهب إلى الخلاء ومن أجل أن يتوضأ أو يغتسل وهذا دليله حديث عائشة ولا يخرج إلى الحاجة الإنسان فهذا مستثنى من الاعتكاف لأنه لا بد منه لا بد منه يتبول ويتغوط أو لإزالة نجاسة ثوب بتاعه نجس ووقعت عليه نجاسة ويريد أن هو يغسله ولا ماء في المسجد لكن نظف المسجد ليه يبعث يجيب الغيار اللي هو عايزه او ما شابه ذلك، او لجمعة تلزمه. هذا على القول بان غسل الجمعة واجب، يقول واجب انه مستحب، ولا قضاء لانه ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، يعني المدة اللي خرج فيها من اجل ان يصلي الجمعة ويرجع تاني، او المدة اللي خرج فيها من اجل الطعام او غيره لا يلزمه ان هو يقضيها تاني. يعني مثلا خرج من اجل انه يدخل خلاء ويرجع، خد 10 دقائق رايح جاي او ربع ساعة، نقول اقعد ربع ساعة دي بعد ما تخلص مدة الكتكاء، لا، لان هذا معقول عنه شرعا صحيح، لان هذه حاجة. قال لان ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، صحيح لا يمكن هو يعني لا يتبول ولا يتبول، ولا ان خرج للاتيان بماكل او مشرب لعدم الخادم لانه لا بد منه للطعام يعني، فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، حاجة حسية أو حاجة الشرعية، فإن كان له خادم فلا يجوز له الخروج، وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه. صحيح، وهو طالع يقضي حاجته أو الأمر الذي يريده ما ينفعش يجري وصل معتكف، لا، ولا يتباطى، لا يمشي على العادة بتاعته، العادة اللي بيمشي عليه، مش كده؟ قبل واحد في السكة يسلم عليه وهو ماشي، لكن ما يلفش، لا يجوز ليه انه يتحدث معاه، لا يسلم عليه زي كفر وانتهى القضية، يمشي يمضي. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه، ما يلفش، يعني دخل البيت لأجل حاجة خلاص، البيت فيه 5 غرف، يفتحش بقى الأوضة دي وازاكا فينه ويسلم ويتكلم معاه، وبعدين يفتح الأوضة دي وازاكا فينه لا يجوز، لا يدخل البيت قاصدا لحاجته مباشرة، حد في السكة سلام عليه يسلم عليه فقط خلاص، ويأخذ حاجته ويرجع، لكن كل يوقف يتكلم مع هذا لا يجوز. ولا يعرج إليه ولا يقف، ولا يقف لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني تطمن عليه بس، إيه لا تقف، كيف حالك يا فلان، الحمد لله خلاص وتمشي، إنما إذا تتكلم لا لا يجوز. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقول شيخ ابن تيمية هو المحقق والأرجح لما سبق. إن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ في كتاب الحج اللي هو أقل مدة الاعتكاف، يا إما ليله يا إما ليله. ما فيش مانع بشرط إنه يكون أقصى ما يعتكفه الحد الأقصى، صحيح ما فيش مانع، يعني ما شروطش إنه يحدد، يعني لا هو مدة زي ربنا ما يصلي الحال حاجة المسجد خلاص. لا لا، هم العلماء يقولون إما ليل أو نهار حامل الاثنين، ايه على اختلاف الروايات اللي جاءت في حديث عمر، لا إما ليل جاء في حديث عمر 3 روايات، ليلة ويوم ويوما وليل، ايه لا اليوم هنا لأنه محدد، هنا اليوم محدد بالنهار في الرواية دي بالنهار، ايه لأنه قال ليلة وبعدين قال يوم وبعدين قال يوم وليل، ايه. Thank you.